يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إلى آخر الآية. وقال الأنصار بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. كيف نوفق بين الإكراه في الحالتين؟ هذه الاختلاف بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل أموره في منشطهم ومكرههم وعسرهم ويسرهم، من يسيء يسعى ويطيعه. هو معنى في الإكراه معناه منه انهم يسمعون ويطيعون ولو كان هذا الشيء يكرهونه ويشق عليهم لاجل فقرهم او لاجل اسباب القران، فتامر الرسول اطاعهم وان كان شيئا قد يضرهم، ما عندهم مال ينفقون، ما عندهم مطايا، ما عندهم كذا، فهم من جهه الاكراه الطبيعيه، من جهه المشقه الطبيعيه، لا من جهه الاكراه. الاكراه شيء اخر، الاكراه هو ان يغضب على هذا الشيء او يهدد بهذا الشيء ان يفعله وهو غير مشروع، هذا هو الإكراه. أما كونه يبيع ولي الأمر في منشطه وفي مكرهه وفي عسره ويسره طاعة لله ومحبة لشرع الله هو مشروع، ولو طاعه وهو على إنكار رجليه في الجهاد مشروع بهذا لأنه يريد قضاء الله وثوابه سبحانه وتعالى. ومعنى لا إكراه في الدين أشترى معنيين، أحدهما أن هذا كان قبل الجهاد، الناس لا يكرهون من دخل في الإسلام قبل ومن أبى لا يقاتل، هذا أول أمر. ثم شرع الله الجهاد للمسلمين، فمن دخل في الاسلام والا يوهد وقتل حتى يدخل في الاسلام او يؤدي بذلك كان من اجله، هذا قول. والقول الثاني معناها لا يكره في الدين بالنسبه الى اهل الجزيه من اليهود والنصارى والمجوس، لا يكره عليهم، بل يلزمون بالاسلام او بالجزيه، فهي آية مطلقه مقصوفه بايات الجزيه وادله الجزيه. معنى لا يكره في الدين لاهل الكتاب والمجوس، اذا ادوا الجزيه فلا يكرهون، بل تقرب الجزيه ويقرون على دينهم حتى ياتيهم الله سبحانه وتعالى. فالمعنيان معروفة عند اهل العلم. المعنى الاول ان هذا كان قبل شرع الجهاد، كان لا يكفى يعتزلون ولا يقاتلون، اعتزل الناس ولا المقاتلون. هذا في اول امر مكه في اول هجره، من قاتل قاتلنا ودافعنا، ومن يقاتل لم نبداه ولا نقدمه ولا نكرهه. هذا في اول امر. ثم شرع الله الجهاد وامر رسولنا بالجهاد، وقال الله في ذلك: فإذا شرح لكم ربكم في حدود أو يكتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم من الوسط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ودخلوا سبيلا. هذا آخر أمر أمرنا بالجهاد، وأن نتركهم حتى يدخلوا بإذن الله، إلا من يؤدي الجزية، فإذا بلغ الجزية وأعطى الجهة يد قبلنا عامل. نعم.